ايضا بظلها أداء الزكاة، فإن أداء الزكاة يجب على القوم من القوم الراجع، لأنه وجب تجوب مطلق يجب إخفاءه على القوم فتما كان قادرا على ذلك. لكن بقي بعد نفرض الإنسان أخر الزكاة حتى يأتي قريبه المحتاج، هل يجوز أو لا يجوز تأخير الزكاة لقريب المحتاج؟ فحكم العلماء أنه إذا كان يعني للخبر لزمن يسير، للخبر لزمن يسير لا حرج في هذا، لكن لزمن طويل لا يجوز استمراره، لأن يجب إخراجها وإبراء ذمة الأم بالمال على الفور يخرجها طبعا، لكن الخبر إذا كان قريب محتاج يعني لزمن يسير يجوز، لكن إذا كان طويل لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ قالوا لأن إعطاءه تقديمه على غيره باب المندوب، تقديم القريب المحتاج باب المندوب، والمندوب لا يفعل يعني لا يقدم المندوب على الواجب، يعني إخراج الزكاة فورا قبل قريب الواجب، فكونه ينتظر قريب المحتاج وقت طويل هذا باب المندوب. أيهما يقدم؟ إذا تعارض مندوب مع واجب يقدم الواجب في هذه الحالة. أيضا من فروع المسألة أداء النذر والكفارات، نسأل النذر نذر المطاعة يجب عليه على القوم، إذا قال الله علي أن أصوم مثلا أسبوع أن أصوم الاثنين والخميس مثلا الخليل الفلاني أن أصوم كذا، فهذا يجب عليه على القوم يعني متى ما كان قادرا يجب على القوم، ولا ينسى أخيره في هذه الحالة بناء على القول الراجح أن الأمر المطلق يقتضي القوم. أنا مسألة وهي تشكلها شيخ الإسلام ابن تيمية، وهي مرتبطة بمسألة اتفق على الزوجة، فمتى الحنابلة نحن ما يقول فمتى مدى الحنابلة على أن المكنس قطعت اتفق على الزوجة إذا صابت للكفارة بدون إذن الزوج، إذا صابت للكفارة بدون إذن الزوج يقولون أنها تسقط نفقتها من خلال ما صابت بدون إذن الزوج. يقول شخص الزيبية هذا مشكل، لأن المذهب عند الحنابلة على أن الواجب على أن صيام الكفارة يجب على الفرد، يجب على الفرد، فهو كالعين يعني كالمتعين كصيام رمضان بالنسبة لها، فإذا صامت الكفارة مع أننا نقول أنه يجب عليها عينا يعني على الفرد كيف نسقط نفقتها؟ الإشكال واضح أو الواضح؟ الإشكال واضح أو الواضح؟ على أن المسقطات اتفق على فقد الزوجة إذا تلبست بصيام الكفارة بدون إذن الزوجة، الكفارة على المذهب الحنابلة يجب على الفرق. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية المذهب الحنابلة في المسألة الأصولية مع الله، المذهب المسألة الأصولية أنه يجب على الفرق، فإذا كان الكفار واجب على الفور فإنها كان متعين عليها تشبه رمضان، فإذا كان متعين عليها كيف تسبق رقبتها بصيام يعني بصيام بأداء صيام تعين عليها؟ لو كان واجب لو كان نفل مثلا واجب وجوب الوصال صحيح، لكن إذا كان مثلا وجب وجوب كوليا العين ولأن الشيخ السيد يرى أن لا تسقط رقبتها في هذه الحالة. وبعضهم يعبر بعبارة أوسع منها يقول ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به، لماذا كانت العبارة الثانية أوسع من الأولى؟ لأنها تتناول المندوب، الأولى ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، خاصة الواجب إذا أرجع الأوسان قلنا ما لا يتبو المأمور للنبي فيه هو مأمور فيه. طيب في عبارة ثالثة أوسع منهم جميعا ويقول الوسائل لا أحكام المقاصد. الوسائل لا أحكام المقاصد. هل تتناول ماذا؟ تتناول الواجب والمندوب والمحرم والمطلوب. يعني ما لا يتوصل من المحرم إلى به فهو محرم، وما لا يتوصل من المطلوب إلى به فهو مطلوب، وما لا يتوصل إلى الواجب إلى به فهو واجب، وما لا يتوصل إلى المندوب إلى به فهو مندوب. فقط يعني شملت يعني الأحكام التكليفية الأربعة المباح جميعا. إذا ترتيبها هكذا، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، الذي أوسع منها ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به، لأن التزيد فقط المندوب. التي أوسع منها جميعا الوسائل لها أحكام المقاصد. يقول المؤلف رحمه الله: والأمر بإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم الفعل إلا به، وبما لا يتم الفعل إلا به. فقيم عندنا سؤال: من الأركان هل هي داخلة في هذه القاعدة أو غير داخلة؟ نعلم أن الشروط داخلة، طهارة وغيرها من داخلة، الشروط الغربية هذه داخلة، سفر العورة وسفر القبلة هذه كلها داخلة، لكن الأركان هل تدخل فيها؟ يعني تكون داخلة في هذه القاعدة ولا غير داخلة؟ أهل العلماء غير داخلة، لأن هي داخلة، هي نفس الفعل، هي داخلة في الفعل الذي يعني طلب هذا الشيء له، فهي غير داخلة، فهي داخلة في الفعل الذي طلب هذا الشيء له. رحمه الله ذكر مثال، قال: كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها، أمر بالطهارة المؤدية إليها. هذا المثال عند التأمل فيه لفظ، لماذا؟ لأن هذا الطهارة ورد بها دليل الخاص، طهارة ورد بها دليل الخاص، وكلامنا في الأمر في بلاد الله النبي الذي لم يتلم الدليل الخاص، يعني مثلا جزء من الرأس والوضوء وإمساك جزء من الليل، رأس جزء مثلا من الفرق، هذا هو الذي لم يتلم الخاص. لكن الطهارة ورد بها الأمر الخاص، وبالتالي ذكره اللي بلاها باب التساوي. لعل أيها الأخوة أجمع عبارة، أجمع عبارة لنص على القاعدة، أن نقول ما لا يتم الواجب، ما لا يتم الوجوب إلا به، ما لا يتم الوجوب إلا به فهو غير واجب، ما لا يتم الوجوب إلا به فهو غير واجب. فيكون بلوغ التصام، لكن هذا من شروط الوجوب. ويكون أيضا مثلا الإنسان والراحلة من شروط الوجوب، لأن الإنسان مثلا ما عنده ولا عنده ثمن يملك، لا يلزمه أن يعمل وأن يشتغل مثلا أو حتى يحصلها، لا يلزمه، هذه من شروط الوجوب. وكذلك المرأة مثلا لازمها أن تتزوج مثلا حتى تجد، إذا لم يجد لها محرم، يعني هذا من شروط الوجوب. فإذا ما لا يتم الوجوب إلا به فهو غير واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نروح على المسألة أيها الإخوة، لو نذر إنسان أن يصوم بعض يوم، قال لله علي أن أصوم نصف يوم، قلنا في هذا قال يلزمه صيام يوم كامل، لأن صيام يعني نصف يوم لا يمكن، فبالتالي يلزمه صيام يوم كامل، لأنه لا يتحقق المندوب، لا يتحقق المندوب إلا إذا أتى بصيام يوم كامل، يقول فيلزمه صيام يوم كامل. وهذه أيضا في قاعدة أخرى تؤيد هذا، وهو ما لا يتبعض، قاعدة مشهورة، ما لا يتبعض اختيار بعضه كاختيار كله، ما لا يتبعض اختيار بعضه كاختيار كله. يعني كما لو قال الإنسان مثلا أيضا أنت طالب لزوجة، أنت طالب نصف طلقة، تنتظر ولو قال الله علي مثلا أصوم نصف يوم لزمه صيام يوم كامل، يقولون ما لا يتبعض اختيار بعضه كاختيار كله. لو قضي عليه موضع النجاسة، يعني متأكد مثلا أن هذا الثوب فيه بول صار عضول، فخفي عليه موضع النجاسة، جف وخفي عليه، ماذا يفعل؟ قالوا يجب عليه غسله كله، Yeah.